إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، ووقفنا عند قوله فصل: وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة. طيب، هذا يليت نضع رقم واحد ونضع عنوان جانبي نقول برهان العلة، وهو أن نستدل بالعلة على المعلول، نستدل بالعلة على الحكم، ويسمونه الأصوليين قياس العلة. هذا الأول. ثم استدل، قال مثاله يعني، قال كالاستدلال بالغيم الرطب على المطر. طيب، الغيم الرطب، غيم اللي يعني يظن فيه المطر، هذا علة على المطر، المطر هو المعلول. فعندما تستدل بالغيم على نزول المطر فأنت تستدل بالعلة على المعلول. طيب، مثل ما تستدل مثلا بالسكر على تحريم الخمر فأنت تستدل بالعلة. الثاني، رقم اثنين، عنوان برهان الدلالة، يسمى قياس الدلالة أيضا، سيأتي في باب القياس إن شاء الله. برهان الدلالة نوعان، ألف وباء. بدأ بألف، اكتبوا ألف: وإن استدللت بالمعلول على العلة. بالمعلول ألف على العلة يعني بالعكس، أو بأحد المعلولين على الآخر، هذا الثاني، فهو برهان دلالة. صار ألف قوله وإن استدللت بالمعلول على العلة، هذا هو الألف. باء، أو بأحد المعلولين على الآخر، هذا أيضا برهان دلالة. قال فهو برهان دلالة. ثم مثل. المثال الذي يذكره الآن الأول هو لألف، قال كالاستدلال بالمطر على الغيم. شفت، بالمطر وهذا معلول، على الغيم علة، يعني عندما تقول ما دام في مطر إذا وجد الغيم. طيب، نريد مثال لباء اللي هو أحد المعلولين على الآخر، قال وبأحد المعلولين على الآخر كقولنا كل من صح طلاقه صح ظهاره. طيب، فين المعلول الأول؟ من صح طلاقه، يعني استدلينا بصحة الطلاق على صحة الظهار، هذا المعلول ألف، نقول صحة الظهار. ثم قال والذمي يصح طلاقه، فينبني عليه ماذا؟ أن ظهاره سيصح، قال فيصح ظهاره، هذا المعلول باء. إذن المعلول الأول صح ظهاره، والمعلول الثاني فيصح ظهاره. إذن استدلينا على المعلول الثاني بماذا؟ بالمعلول الأول. واضح يا مشايخ؟ وهذا هو أحد المعلولين على الآخر، عندما نقول من صح طلاقه صح ظهاره، فين المعلول الأول؟ صح ظهاره، اكتبوا ألف، ثم في الثانية فيصح ظهاره، تكتبون باء. قال فإن إحدى النتيجتين، تفضل، فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة، فإنها تلازم علتها والأخرى تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم. هو يقول إحدى النتيجتين تدل على الأخرى، اللي هي النتيجة الأولى دلت على الثانية. لماذا؟ لأنه فيها نفس العلة، فإنها تلازم علتها. الأولى تلازم علتها. طيب ما هو علة الأولى؟ صحة الظهار، صحة الطلاق. وقال من صح طلاقه صح ظهار. إذن ما علة صحة الظهار؟ صحة الطلاق، فإنها تلازم علتها. طيب والأخرى أيضا ستلازم علتها، والثاني أيضا من صح الذمي يصح طلاقه، إذن هو يصح ظهاره. قال وملازم الملازم ملازم. طيب انتقل إلى الاستدلال الثالث اللي هو بالاستقراء، اللي هو الاستقراء. تفضل. فأما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها. طيب هذا هو التعريف بين معكوفتين، عبارة عن تصفح أمور جزئية. الاستقراء هو التتبع، واستقراء إما أن يكون تام بمعنى أن يتتبع كل الجزئيات التي هو بصددها، أو ناقص أن يتتبع بعضها ويترك البعض. قال تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها، فينظر في جزئيات كثيرة ما حكمها، ثم يبني أسحب هذا الحكم على جزئيات أخرى تشبهها. طبعا هذا ظني. مثاله قال كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحلة. انتبهوا معي الآن، أبغاكم تضعوا المقدمات بين قوسين والنتيجة بين قوسين. قال في الوتر، في الوتر ليس بفرض، يعني الوتر ليس بفرض، هذه نتيجة. طيب فين المقدمة؟ قال لأنه، أترك لأنه، يؤدى على الراحلة، هذه المقدمة الصغرى. طيب المقدمة الثانية، والفرض لا يؤدى على الراحلة. الفرض لا يؤدى على الراحلة، وأول قال الوتر يؤدى على الراحلة، والفريضة لا تؤدى على الراحلة. كيف عرفت أن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ كيف وصلنا لهذا؟ بالاستقراء، اكتب عندها بالاستقراء. طيب لأن، كيف عرفنا هذا؟ بالاستقراء. كيف؟ لأن القضاء، القضاء والنذور والأداء لا يؤدى عليها، يعني لا يؤدى على الراحلة. وجدنا القضاء والنذر والأداء لا يؤدى عليها، فعرفنا أن الوتر، أن الوتر إيش؟ ليس بفرض. كلام واضح. هذا مثال للاستقراء، أن تأتي بمقدمة مبنية على الاستقراء. قال فهذا يصلح للظنيات دون القطعيات. احنا قلنا هذا ظني، هذا دليل ظني. فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة، هذا كيف ثبت؟ قلنا بالاستقراء. طيب هل الاستقراء هذا أكيد؟ هل دلالته أكيدة على الباقي؟ قال هذا حكمه بهذا يمنعه الخصم، لأن الحنفية يرون الوتر واجب ويرون أنه يؤدى على الراحلة، لأن الذي يرى أن الوتر واجب يرى أنه واجب ويؤدى على الراحل، وقد تكون هذه خاصية للوتر أنه واجب ويؤدى على الراحل. هذا يدل على ظنيتها، لكن لا يدل على ضعف هذا القول عندما لا يرى ضعفه. والظاهر أن الوتر نفل وليس بواجب، والحنفية يخالفون. طيب بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة المصنف عليه رحمة الله، والآن سنشرع في أبواب أصول الفقه. قال المصنف عليه رحمة الله باب أحكام المكلفين. طيب باب أحكام المكلفين، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. تفضل. قال أحكام المكلفين خمسة. أيوه. واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. يعني هذا وصف الفعل، الفعل يقال له فعل واجب ومندوب وكذا. طيب لماذا؟ ما هو السبب؟ قال لأن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير. طيب أيوة. فإن اقتضى الفعل مشعرا بعدم العقاب على الترك فندب، وإلا فإيجاب. طيب طيب وإن اقتضى الترك مشعرا بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر. طيب خلاصة هذا أن خطاب الشارع إما أن يرد باقتضاء يعني بطلب بطلب الفعل أو طلب الترك أو التخير بينهما، هذه ثلاثة احتمالات، لكن هذه الثلاثة الاحتمالات تنتج خمسة أقسام. قال فإن اقتضى طلب الفعل، فإن اقتضى الفعل يعني طلب الفعل مشعرا يعني دالا بعدم العقاب على الترك هذا الندم، وإلا يعني وإن أشعر بالعقاب على الترك فهذا الواجب. يقول فإيجاب، إيجاب هذا حكم الوصف، هذا قصدي وصف الحكم. طيب الحكم نقول إيجاب، أما الفعل واجب. قال وإن اقتضى الترك يعني طلب الترك مشعرا بعدم العقاب على الفعل فهذا الكراهة والفعل يكون مكروه، وإلا يعني إن أشعر بالعقاب فحظر، وإلا فحظر الحكم الحظر، والفعل سيكون محظور حرام. إذن هذه الرسمة، إما أن يطلب الفعل طيب جازما أو غير جازم، طلب الفعل الجازم واجب، الفعل سيكون واجب، غير الجازم مندوب. طيب الترك إما أن يكون أيضا جازم أو غير جازما معناه حرام، أو غير جازم معناه مكروه. طيب هذا طلب فعل أو ترك، نعم، أو تخير، تخير ما فيه طلب، تخير سينتج المباح. هكذا صارت الأحكام الخمسة، 1 و2 و3 و4 و5. بدأ في الواجب، قال المصنف قال والواجب ما توعد بالعقاب على تركه. التعريف الأدق أن نقول ما أمر به أمرا جازما، هذا تعريف توعد بالعقاب على تركه، هل يقع هذا العقاب ولا ما يقع هو في المشيئة. طيب وقيل ما يعاقب تاركه، يعني هذا يعترض عليه بأنه ليس بالضرورة يعاقب، هو في المشيئة قد يعفو الله عنه. 3 وقيل ما يذم تاركه شرعا، نعم يذم شرعا، ما مذموم في الشريعة، هذه كلها أحكام للواجب. انتقل المصنف إلى مسألة، هل الواجب والفرض شيء واحد أم هما شيئان؟ قال وهو الفرض لاستواء حدهما، هو يعني الواجب، الواجب هو الفرض لاستواء حدهما، يعني لاستواء تعريفهما، تعريفهم واحد. إذا اللي سميناه واجب يمكن أن نطلق عليه الفرض، هذا القول الأول وهو الفرض، هذا الأول. القول الثاني الفرض آكد، هذا رقم 2. طيب لما قلنا على القول الثاني، يعني لما قلنا الفرض آكد على القول الثاني، إيش يكون الفرق بين الفرض وبين الواجب؟ سيأتي الخلاف. فقيل هذا القول الأول في الفرق بين الفرض والواجب، تفضل. فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، المقصود أن يكون بدليل قطعي، يقطع بوجوب يعني دليله قطعي. ما معنى قطعي؟ إما نص قرآني أو سنة متواترة، فما ثبت من الأحكام، ما أوجبه الله من الأحكام بالقرآن أو بالسنة المتواترة سميناه فرضا، وما ثبت بالأدلة الآحاد سميناه واجب. هذا التفريق الأول، هذا قول في التفريق بين الفرض والواجب، هذا قول الأحناف كمذهب أبي حنيفة. وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة. أيوة طبعا الأول هو رواية عن أحمد بالمناسبة، نعم، لما يقطع بوجوبه، هذا رواية عن أحمد، يعني تشبه، لأنه لما قال كمذهب أبي حنيفة يقصد هذه الرواية عن أحمد مثل مذهب أبي حنيفة. وقيل لا يسامح في تركه وعمده، في عفوا في تركه عمدا ولا سهوا، مثل أركان الصلاة، أركان الصلاة واجباتها، واجباتها إذا نسيها الإنسان يتسامح فيه ويسجد للسهو، أما الأركان إذا نسيها الإنسان فهذا يبطل الصلاة. طيب لماذا هذا التفريق؟ طبعا هذا التفريق الثاني إنه عدم التسامح في عمده وسهوه، هذا عند الحنابلة مشهور، وهو موجود في الوضوء، الوضوء لها أركان وواجب، طهارة عموما الغسل كذلك، والصلاة فيها أركان وواجبات، والحج فيه أركان وواجبات. والفرق هو هذا، أن الأركان في هذه العبادات إذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة، سهوا بطلت الصلاة أو بطلت العبادة، والواجبات إذا تركت عمدا بطلت العبادة، سهوا لا تبطل، ولكن إما أن تجبر بالسهو أو تجبر بالدم في الحج وغير ذلك. طيب لماذا هذا التفريق؟ يعني الذين فرقوا بين الفرض والواجب على أي شيء بنوا؟ قال الفرض والواجب في اللغة يختلفان، ولهذا قال فإن الفرض في اللغة التأثير. أيوة. والوجوب السقوط. أيوة. الفرض التأثير يعني الحبل الذي يجر به الدلو على الحجر يؤثر فيها يسمى فرض، فالتأثير فرض. والسقوط لما وجبت جنوبها يعني إذا سقطت يسمى الوجوب، فالتأثير أشد من الوجوب، هذا هو الكلام. فاقتضى تأكد الفرض شرعا ليوافق مقتضاه لغة. نعم. وطبعا هناك اسم آخر يطلق على الفرض وهو الركن، قد يسمى ركن. طيب أكمل. ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون. أيوة، يعني سواء قلنا بالتفريق بين الفرض والواجب أو لم نقل، يعني حتى لو قلنا الفرض هو الواجب، سيبقى الواجب درجات، يعني الخلاف يكاد يكون لفظي. قال ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى، يعني لو قلنا بس واجب سميناه واجب كلها واجبات ولم نفرق بين الفرض والواجب، هذا لا يعني أن كل واجب مثل غيره، لا، سيكون واجب آكد من واجب. فالواجب الذي ورد مثلا في المتواتر القطعي سيكون آكد من واجب ورد في الظني وهكذا. فإذا الذي يترتب عليه ما ليس بمؤثر. قال يعني فالخلاف يكاد يكون لفظي. طيب انتقل إلى مسألة أخرى وهي أقسام الواجب باعتبار ذات الواجب اللي هو الفعل. يعني قال ينقسم إلى قال والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم واحد وإلى مبهم في أقسام محصورة، هذا الثاني. الواجب إما معين أو مبهم في أقسام محصورة، مثل خصال الكفارة. تفضل. كإحدى خصال الكفارة فسمي واجبا مخيرا. طيب إذا عندنا الواجب صار إيش؟ واجب معين وواجب مخير. المخير يعني مبهم في أقسام محصورة، مثل خصال الكفارة. أنت مخير في خصال الكفارة بين أشياء، أي خصلة من هذه الخصال فعلتها وعملتها قد أديت الواجب. المعتزلة حصل عندهم إشكال في هذا، كيف يكون واجب ومخير؟ قال وأنكرته المعتزلة هذا القول الثاني. إذا القول الأول أن الواجب ينقسم إلى معين ومخير، القول الثاني وأنكرته المعتزلة، أنكرت إيش؟ المخير، أنكرت هذا النوع اللي هو التقسيم إلى معين ومخير. المعين ما عندهم مشكلة، المخير هو المشكلة. قالوا لمنافاته الوجوب، يعني لمنافات التخيير الوجوب. كيف يكون واجب ومخير؟ مخير ما هو واجب، هكذا يفهمون للأسف. قال ولنا، يعني دليلنا نحن، جوازه عقلا ووقوعه شرعا. أما العقل، دليل العقل، فإنه لو فرض لم يكن محالا، لو فرض الله هكذا زي خصال الكفارة، لو فرض أنه خيرك بين واجبات

بأحد الكفين فهو يختاره الأصلح، وهذا نوع من التخير. طيب، وعقد الإمامة اللي هي الخلافة لأحد الصالحين لها عندما يجتمع أهل الحال والعقد ويعينون إماما، هم مخيرون بين عدد من الناس فيختارون الأفضل، فهذا تخير. طيب، وأجمعت الأمة أن جميع خصال الكفارة ليس بواجب غير واجب، ما أحد قال إن الخصال الكفارة واجب. طيب، اقرأ الآن. فإن قيل، الآن هذا اعتراض من بعض المعتزلة، نعم، فإن قيل إن تساوت الخصال فينبغي أن يجب الجميع تسوية بين المتساويات. وقف الآن، هذا كلام المعتزلة. إذا تساوت الخصال الثلاثة مثل في الكفارة فيجب فينبغي أن يجب الجميع تسوية بين المتساويات، هذا كلام باطل، لأنه هذا مبني على أصل فاسد، إن الله يجب عليه فعل الأصلح، ولذلك سيجيب عنه بقوله: فالجواب أن لله أن يخص، ضيف أن يخص من المتساويات واحدا بالإيجاب، وله أن يوجب غير معين ليسهل على وليسهل الامتثال على المكلف. هذا الجواب على هذه الجزئية، بعدها أنا قرأت الآن. إذن الجواب أنه نقول لا، يجب ينبغي أن يجب الجميع غير صحيح، الله له أن يخص من المتساويات واحد ويوجب والباقي لا، ويمكن أن يخيرك. التخيير هذا تسهيل على المكلف. طيب، هذا الاعتراض الأول. ثم قال: وإن تميز بعضها، إذا نضع وإن تساوت الخصال نضع عند ألف، وإن تميز بعضها باء، وإن تميز بعضها بوصف فينبغي أن يجب عينا، يعني قال إذا كانت متساوية فالجميع ينبغي أن تكون واجب، وإذا كانت غير متساوية فينبغي أن يتعين هذا الأفضل. الجواب، أنا قرأت ترى جزء من الجواب، انتبهت؟ أجبنا على الأول. الثاني: ولأن التساوي يمنع التعيين، وحصول الغرض بواحد يمنع إجابة الزائد. يعني عندما تقولون وإن تميز، إن تساوت الخصال ينبغي أن يجب الجميع، وإن تميزت ينبغي أن يتعين المتميز، فقال في الجواب أن الله له أن يخص من المتساويات واحد بالإجابة، وله أن يوجب شيء غير معين. ولأن التساوي يمنع التعيين، أنت عندكم يعني على أصولكم إذا تساوت ما يعين. طيب، كذلك حصول الغرض بواحد، إذا كان الغرض يحصل بواحد يمنع إجابة الزائد. إذن لا يجب، يعني ما ينبغي أن تقول أنه يجب الجميع تسوية، لأن الغرض سيتحقق بواحد، فكيف تقولون يجب أن يوجب الخصال كلها؟ نعم، صار يعني في تناقض وتعارض. إن تساوت الخصال يقول يجب الجميع، يعني ينبغي أن يجب الجميع، سيعترض على هذا ويقول طيب إذا كان الغرض يتحقق بواحد كيف يوجب الجميع؟ إجابة الزائد ما فائدته؟ يعني الكلام اللي ينتج عن عقل سيعارض بالعقل، وأسوأ ما يخرجه العقل هو ما كان معارضا للنص، لأن الدين لا يعرف بالعقل، الدين يعرف بالنص. قال: لا يقال ما يختاره المكلف، ترى هذا كلام للمعتزلة، ما يختاره المكلف معين عند الله تعالى، عشان يهربوا من مسألة التخيير يقولوا لا هو معين عند الله. كيف معين عند الله؟ خلاص الله يعلم أن فلان سيختار هذا وفلان سيختار هذا، فإذا هو معين، واجب معين عند الله تعالى. يقول: لماذا تقولون هذا؟ قال: لأنه يعلم الأشياء، يعني هو يعلم ماذا هذا. طبعا الجواب: لا يقال هذا لأنه يعلم الأشياء على ما هي عليه من النعت من الوصف، يعني هذا غير صحيح. الله صحيح أنه يعلم أن فلان سيختار ماذا من خصال الكفارة، وماذا سيختار من فلان الثاني من خصال الكفارة، لكن يقول الله يعلم، يعلم أنها مخيرة، ويعلم مع ذلك أنه سيختار ماذا من الخصال. قال لأنه لا يقال هذا، يعني لأنه يعلم الأشياء على ما هي عليه من النعت. ما هو النعت؟ التخير. ونعته أنه مبهم فيعلمه مبهما طبعا، ويعلم سبحانه ماذا سيختار كل مخلوق، ما يخفى عليه عز وجل. قد يقال لماذا يذكر رأي المعتزلة؟ هو ذكر كلام المعتزلة للرد عليه، حتى إذا طالب الأصول سمع مثل هذا الكلام في أي موضع علم أن هذا القول للمعتزلة وعلم كيف يجيب عليه. طيب، فصل. قال رحمه الله: فصل. وينقسم الواجب إلى مضيق وموسع. طيب، الفرق بين المضيق والموسع أن المضيق الفعل، زمن الفعل يساوي زمن الوجوب، ما يمكن أن يزيد ولا ينقص، زي رمضان، خلاص رمضان الصيام مضيق من الفجر للمغرب ما في مجال. لكن الموسع لا يستطيع، يعني وقته أوسع من فعله، مثل الصلاة، قد يصلي في أول الوقت، قد يصلي في ذلك، قد يصلي 10 مرات في الوقت، يستطيع ذلك، وقته موسع. هنا النزاع مع الحنفية. قال: وأنكرت أكثر الحنفية التوسيع. طيب، وأنكر هكذا بالمخطوط، وأنكر أكثر الحنفية التوسيع، هذا القول الثاني. إذا القول الأول ينقسم، والثاني أنه لا ينقسم، مضيق فقط. طيب، لماذا تنكرون التوسيع؟ قال: لمناقضته، يعني التوسيع الوجوب، كيف واجب وموسع؟ موسع يعني وقته وسيع، يعني أقدر أفعله في بداية الوقت وأقدر أتركه، هذا هو. فكيف يجوز تركه؟ فجواز تركه ينافي الوجوب. الجواب، تفضل. قال: ولنا جوازه عقلا ووقوعه شرعا. طيب، أما العقل؟ أما عقلا فلأنه لو فرض لم يكن محالا. العقل لا يرفض أن يوجب الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، أن يوجب واجبا موسعا، ما في معنى، يعني لا يتنافى مع العقل. طيب، وقوعه في الشرع؟ وأما وقوعه شرعا فانعقاد الإجماع على أن المصلي في أول الوقت يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته. هذا الأول، هذا الدليل الأول، لأنه يصلي يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض. وأنتوا تقولوا في أول الوقت لا، ما هو فرض، طب وينوي الفرض؟ طيب، الثاني: ولو كانت نفلا لأجزأت نية النفل بل لاستحالت نية. لو كانت نفل معناه أنه يصلي في أول الوقت يستطيع أن ينوي نية النفل، هذا واحد. الثالث: بل لكان يستحيل عليه أن ينوي الفرض وهو عارف أنها نفل. قال: بل استحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا. عارف كونها نفل، هو يعلم أنه يصلي في أول الوقت ويعتقد أنها نفل ثم ينويها فرض، يقول هذا يكون مستحيل. اعترضوا، فإن قيل، هذا اعتراض، فإن قيل الصلاة في أول الوقت يجوز تركها فتكون نفلا. هذا هو، يعني يقصد الواجبة، الصلاة الواجبة إذا يجوز تركها في أول الوقت تكون نفلا. طيب، وفي آخره يعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ، يعني في آخره. كلام واضح؟ هذا جوابه أو اعتراضه. طيب، جابوا أيضا أمر ثاني، قالوا: وإنما أثيب في أول الوقت ثواب الفرض ولزمته نيته لأن مآله إلى الفرضية. هذا هو يجيب على اعتراضنا، يقول: لا، هو لزمته نية الفرض ويثاب ثواب الفرض لأنه سيؤول إلى الفرضية. ومثلوا لذلك كمعجل الزكاة فرض، وعجل الزكاة قبل وقتها، والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما. طيب، سنجيب على هذا. قلنا: الندب ما جاز تركه مطلقا. أيوه، هو سيجيب الآن، سيقول أنه يمكن أن نقسمها إلى 3 أقسام. ما ما هو؟ الندب يجوز تركه مطلقا، مش إلى آخر الوقت ولا إلى وسط الوقت، يترك بالكل، يجوز تركه بالكل. طيب، والواجب المضيق يعاقب على تركه مطلقا، لأنه لو تركه في وقته وقته ضيق لا يسع غيره. الثالث، إذن فالندب ألف والواجب المضيق باء، ثم وما عوقب، هذا جيم، وما عوقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، يعني هو لا يعاقب على تركه في جزء من الوقت، وإنما يعاقب على تركه إذا تركه في مجموع الوقت، في كل الوقت دون أجزائه، هذا قسم ثالث. وأولى عباراته أو أولى عبارته الواجب الموسع. طيب، إذن هو الآن أجابنا وقلنا إنه هي ترى ثلاثة صور، في ندب وفي واجب موسع وفي واجب مضيق وفي واجب موسع. قال وليس هو، تفضل، وليس هو في أول الوقت ندبا بدليل أن الندب يجوز تركه مطلقا. نعم، وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم على الفعل. واضح الفرق؟ معناه الذي لا يصلي الظهر في أول الوقت هو ترك صلاة الظهر وهو عازم على أن يصليها بعد ذلك، هذا ما هو مثل النفل اللي ترك النفل، ترك صلاة النفل، ما هو شرط يكون عازم عليها. طيب، وما جاز، وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا. أيوة، إذن ليست الصلاة في أول الوقت ندب كما قالوا. طيب، اعتراض، جاءوا باعتراض، قالوا فإن قيل، فإن قيل لو ذهل عن العزم لم يكن، لا اعترضوا علينا على هذا، تقولوا أنتوا الآن تقولوا لا يجوز إلا بشرط العزم، من فين جبتوا شرط العزم؟ اشتراط العزم، يقول هذا زيادة، الله أمر بالصلاة ما أمر بالعزم، ولذلك لو ذهل عن العزم هل يكون عاصي؟ لو واحد ما صلى في صلاة الظهر في أول الوقت لكنه ما تذكر العزم يكون عاصي؟ سيجيب على هذا، هذا أمر. الأمر الثاني، وإيجاب العزم زيادة على الوجوب، الله أوجب الصلاة ما أوجب العزم على الصلاة. الجواب، فالجواب أنه لم يكن عاصيا لأن الغافل لا يكلف، نقول والله إذا غفل عن العزم فهذا غير مكلف، لكن إذا كان مستحضرا العزم يعني غير غافل وكان مستحضرا وترك العزم، أجل هذا عازم على الترك. قال ولا يترك العزم، اكتبوا عندها أي غير الغافل، ولا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام. يعني الإنسان إذا غفل عن العزم على الصلاة في وسط الوقت أو في آخر الوقت إذا كان غافلا لا حرج، لكن إذا كان متذكر وما نوى أو ليس في قلبه عزم على أن يصلي الظهر إذن هذا ناوي تركها فلا يجوز له ذلك. طيب، فعلى هذا، تفضل يا شيخ، فعلى هذا إذا أخر الواجب الموسع فمات قبل ضيقه لم يكن عاصيا لأنه فعل ما أبيح له فعله. هذا هو، إذا أخر الواجب الموسع وقال سأصلي في وسط الوقت، مات قبل وسط الوقت، لم يكن عاصيا. طيب، لو أخر إلى أن ضاق الوقت، يعني نقول مثلا الصلاة 19 دقائق، هو أخر الصلاة، أخر الصلاة إلى أن بقي من الوقت 5 دقائق، هذا عاصي، لا يجوز له. إذا بقي من الوقت مقدار الصلاة يجب عليه أن يشرع فيها وأن لا يجعل بعض الصلاة خارج الوقت، يأثم لهذا. طيب، اعتراض، فإن قيل إنما جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة. أيوة، هذا كلام غير مقبول، إنه يجوز التأخير إذا كان أمنا العاقبة أنه لن يموت. فالجواب أن العاقبة مستورة عنه، فإذا هذا الشرط، شرط سلامة العاقبة، باطل بالإجماع. لكن ممكن هناك صورة تشبهها، من ظن أنه لا يعيش فهذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، من ظن أنه سيموت خلال نصف ساعة مثلا فهذا لا يجوز له أن يؤخر هذه نصف الساعة ظنه أنه لا يعيش. طيب نكمل مسألة. قال رحمه الله: وهو أولى من قولنا. لا، فصل: ما لا يتم الواجب إلا به. فصل: ما لا يتم الواجب إلا به. هذا نوعان، ترى انتبه. ما لا يتم الواجب إلا به، يعني لا أستطيع فعل الواجب إلا بفعل هذا الشيء. هل يكون هذا الشيء واجب ولا ليس بواجب؟ هذا نوعان ترى. النوع الأول ألف: منه ما ليس إلى المكلف، هذا ألف، كالقدرة واليد في الكتابة، فلا يوصف بالوجوب. إذن ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان ليس إلى المكلف فليس بواجب عليه. باء: ما هو إلى المكلف، يعني يستطيعه المكلف، هذاك ما ليس المكلف يعني لا يستطيعه المكلف، والثاني ما يستطيعه المكلف. قال: كالطهارة ونحوها فهو واجب. يعني الآن وجبت الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بالوضوء والطهارة وستر العورة، إذن يتجب هذه الأشياء لأن هذه في مقدورك، أما ما ليس في مقدورك فلا. قال: وهذه العبارة إيش يقصد؟ عبارة: ما لا يتم الواجب إلا به، وهو هذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. طيب، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت بواسطة المقصود. يعني إذا نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إيش الفرق بينها؟ ما لا يتم الواجب اللي هو الواجب الأصلي المقصود إلا به فيكون واجبا من باب المقصود الوسيلة ليس القصد، يعني يكون وجوبه لأنه وسيلة إلى الواجب وليس لأنه مقصود. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة أخرى تشبهها، وهو يمكن أن نعبر عنها بقولنا: ما لا يتم تركه، أو ما لا يتم ترك الواجب إلا به فتركه، عفوا، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. مثل لهذا قال: وإذا اشتبهت أخته بأجنبية. طيب، ستحرم، حرمتا الأخت والأجنبية. أو ميتة بمذكى، قال: حرمتا. طيب، لماذا حرمتا؟ أخته بأجنبية، أخته تحرم يعني النكاح بها، أما الأجنبية لا تحرم. الآن حرمتا بالاشتباه. ليش؟ لأنه لا يمكن ترك الحرام اللي هو نكاح الأخت إلا بترك نكاحهما. إذن هو ما لا يتم تركه، يعني أقصد ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. كذلك الميتة بالمذكى، الميتة محرم، أكلها محرم، والمذكى جائزة. قال: حرمتا، الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. إذن تحريم الأجنبية هو من باب الوسائل، وتحريم المذكى من باب الوسائل. طيب، قال المصنف: وقال قوم: المذكات حلال لكن يجب الكف عنها. ممكن يقال المذكى حلال لكن يجب الكف عنها. طيب، يقول هذا متناقض. لماذا؟ لأنه لما نقول المذكى حلال، المذكى حلال ويجب الكف عنها، هي حلال في ماذا؟ وصف الحلال يطلق على الأفعال، مش هي بعينها حلال ولا حرام، أكلها حلال أكلها حرام. قال: وهو متناقض. أكمل يا شيخ. إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا، يعني ليس وصفا للذات، لذات المذكى، بل هو متعلق بالفعل. بالفعل، فكيف نقول هي حلال ويجب الكف عنها؟ هو الحكم على الكف عنها، نتكلم عن الكف، الكف عنها حرام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.